بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في مسند فضالة بن عبيد رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده ومسند فضالة بن عبيد رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن إسحاق قال أنبأنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح صائما فدعا بشراب، فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، ألم تصبح صائما؟ قال: بلى، ولكن قئت. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن لهيعة قال حدثني أبو هانة عن أبي علي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا بن مبارك عن حيوة بن شريح. إسحاق إبراهيم خالد إبراهيم إسحاق الطالقاني نفسه. حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن مبارك عن حيوة بن شريح قال: أخبرني أبو هاني الخولاني أن عمر بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضل بن عبيد رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة. قال حيوة: يقول رباط أو حج أو نحو ذلك. وبهذا الإسناد عن فضل بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه لله، أو قال: في الله. يعني المجاهد الأكبر، لأن هذا اللي يكون جهاد بالثانية والدقيقة إلين تموت تجاهد نفسك هذه بين جنبيك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن حنش عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. فقال رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره. إذا كان ينتف نوره. نعم. حدثنا معاوية بن عمر حدثنا الجدين قال حدثني معاوية بن سعيد تجيبي عمن حدثه عن فضالة تجيبي عمن حدثه عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبد آمن من عذاب الله عز وجل ما استغفر الله عز وجل. استغفر الحقيقي، يعني اللي صادق فيه، وليس اللي يجري على لسانه ولا يستشعر، لكن إذا كان صادق يستغفر. نعم. حدثنا معاوية في الإسلام مشابه شيبة في سبيل الله في الإسلام. نعم. حدثنا معاوية بن عمر حدثنا الجدين قال حدثني ابن هاني الخولاني أن عمر بن مالك حدثها أنه سمع فضالة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله إلى المرابط في سبيل الله يجرى عليه أجره حتى يوم القيامة ويوقى فتنة القبر. نعم. حدثنا عصام بن خالد الحضرمي حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد أن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه كان يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فجهد بالظهر جهدا شديدا، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بظهرهم من الجهد، فتحين بهم مضيقا، فصار النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال: مروا بسم الله. فمر الناس عليه بظهرهم، فجعل ينفخ بظهرهم: اللهم احمل عليها في سبيلك، إنك تحمل على القوي والضعيف، على الرطب واليابس، في البر والبحر. قال: فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها. قال: فضال هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس. فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر، فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم تحمل على الرطب واليابس وعلى القوي والضعيف في البر والبحر. نعم. حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عز وجل أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر عن ابن أبي مريم عن الأشياخ عن فضالة بن عبيد رضي الله الأنصاري رضي الله عنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأمرني أن أرقي بها من بدا لي. قال لي: قل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، اللهم كما أمرك في السماء فاجعل رحمتك علينا في الأرض، اللهم رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وذنوبنا وخطايانا، ونزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على ما بي فلان من شكوى فيبرأ. قال وقل ذلك ثلاثا ثم تعوذ بالمعوذتين ثلاث مرات. هذه رقية. نعم. حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا ليث قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي قال حدثني فضال بن عبيد رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا الكمال، الكمال في الأربعة كله. المؤمن إذا صار مأمون الجانب نهائيا، هذا هو المؤمن اللي استفاد من إيمانه وانتفع به، المؤمن المأمون، والمسلم المسالم، والمجاهد المجاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر الهاجر للخطايا والذنوب. نعم. حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن أبا علي الهمداني أخبره أنه رأى فضال بن عبيد أمر بقبور المسلمين فصويت بأرض الروم، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سووا قبوركم بالأرض. حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن فضال بن عبيد رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وقال: وفينا مملوكين مملوكون فلم يقسم لهم. المملوك ما يقسم له، إنما يرضخ له رضخ، لكن ما يعطى سهم كامل. نعم. حدثنا عبد الله بن الوليد قال أنبأنا سفيان ومحمد بن كثير أخو سليمان بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن أبيه عن فضل بن عبيد رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه قال: وفينا مملوكون فلم يقسم لهم. نعم. حدثنا هاشم بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد قال هاشم حدثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع، وقال يونس عن سعيد بن يزيد أبي شجاع الحميري عن خالد بن أبي عمران قال يونس المعافري عن حناش الصنعاني عن فضل بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: اشتريت قلادة يوم فتح خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. فيها تقديم وتأخير الحديث هذا. هو اشتريت قلادة يوم خيبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل، فلما فصلها وجد الذهب لوحده 12 دينار. هو كان بيبيعها كلها ب 12 دينار، وجد الذهب لوحده 12 دينار، الذهب بالذهب والخرز بما شاء. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولاة توجيب عن حنش عن فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان يصومه، قال: فدعا بماء فشرب، فقلنا له: والله يا رسول الله إن كان هذا اليوم كنت تصومه، قال: أجل ولكني قئت. نعم. حدثنا يعمر بن بشر قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا الجدير بن سعد قال حدثني أبو هاني الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد وعباد بن الصامت رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة وفرغ الله تعالى من قضاء الخلق فيبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار، فيلتفت أحدهم فيقول: الجبار تبارك اسمه، فيقول الجبار تبارك اسمه: ردوه، فيرد، فيقال له: لم التفت؟ يعني فيقول: قد كنت أرجو أن تدخلني الجنة، قال: فيؤمر به إلى الجنة، قال: فيقول: لقد أعطاني ربي عز وجل حتى لو أني أطعمت أهل الجنة ما نقص ذلك مما عندي شيئا، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره يرى السرور في وجهه. هذا رجل لم يقم بالمانع، موحد ومصلي، ونفع حسن الظن بربه، يعني حتى هو قد أمر بالنار يمشي ويلتفت، إلى الآن ما انقطع ظنه. سبحان الله العظيم. الجبار قد أمر بالنار، هو إلى الآن ما يأس من رحمة الله، يمشي يلتفت. قال: ردوه، ليش تلتفت؟ لماذا التفت؟ قال: أنا كنت أرجو أن تدخل الجنة، هذا ظنه فيه، لكن ما قام به مانع من الشرك أو ترك الصلاة، لكنه من عباد الله العاصين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بهذا الحديث، إذا ذكره يرى السرور في وجهه. وفي كتاب لابن أبي الدنيا اسمه حسن الظن بالله، طيب والله. نعم. حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله يعني المبارك قال أنبأنا حي بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع عمرو بن مالك الجنبي يقول سمعت فضالة بن عبيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. نعم. حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب أنه أخبره عن أبي مرزوق عن حلاش الصنعاني عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما فقاء فأفطر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني الجدير بن سعد عن حميد بن أبي هانئ عن حميد أبي هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ألا أخبركم من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الجلاح بكثير قال حدثني حلش الصنعاني عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. نعم. آه. إيه. طيب. نعم. حتى مع أهل الحرب وغيرهم الربا ربا ما يتغير. بالرأي عبدة الشمس والقمر. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني جريرين عبد الله بن بريدة أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه وهو يمد ناقة له فقال إني لم آتك زائرا إنما أتتك لحديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم، فرآه شعثا فقال ما لي أراك شعثا وأنت أمير البلد؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفة. إرفة يعني الترفه، الإرفاه بالألف. نعم. ورآه حافيا فقال ما لي أراك حافيا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتفي أحيانا. هذا أيضا ترك الإرفاه، أمرنا الترجل أن يكون غبا، يعني مشط الرأس واللحية تكون غبا مر مر، وكذلك الاحتفاء والتنعل. إما ترينا حفاة لا نعال لنا إن كذلك ما نحفى وننتعل، لكن هذا يصف الدنيا مر حافي ومر منتعل. نعم. يمد يعني يسقيها المديد يعني يطعمها. نعم. حديث عوف بن مالك الأشجع الأنصاري رضي الله عنه. هذا حديث، هذا هو شيء عوف بن مالك أشجعي، وأشجع من أي القبائل؟ من غطفان. أشجع من غطفان من قيس عيلان. ويقول هو قيل إنه أبو عبد الرحمن وأبو محمد أسلم عام خيبر ونزل حمص وشهد الفتح، وكانت معه راية أشجع وسكن دمشق، وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبو الدرداء. حديث عوف ستجدون الآن أنه فيه عجب في النهي عن القصاص وفي أكثر الفتن، فعند عوف علم كثير، وخاصة شيء أخذ بنفسه وشيء من أخيه بالدرداء العالم عالم الشام. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا النهاس بن قهم بن أبو الخطاب عن شداد أبي عمار الشامي قال قال عوف بن مالك يا طاعون خذني، يا طاعون خذني إليك. قال فقالوا أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما عمر المسلم كان خيرا له؟ قال بلى، ولكني أخاف ستا: إمارة السفهاء، وبيع الحكم، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، ونشأ ينشأون يتخذون القرآن مزامير، وسفك الدم. اللهم السلام. لما جاء الطاعون قال يا طاعون خذني، أول شيء هذا يسأل الله الشهادة، لأن الطاعون شهادة، هذا فعله حتى معاذ. الطاعون ليس موت عادي، الطاعون أصلا يجوز تسأل الله الطاعون إذا وقع كما فعل معاذ، لأن هذا شهادة. والأمر الآخر مثل ما قال، قال أنا أعلم أن عمر المسلم خير له، لكني أخاف من إمرة السفهاء اللي يفتنونك في دينك، وبيع الحكم، الرشوة، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وسفك الدم، والنشأ اللي يتخذون القرآن مزامير. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سفيان بن حسين عن هشام بن يوسف عن عوف بن مالك قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدخل كلي أو بعضي، قال أدخل كلك، فدخلت عليه وهو يتوضأ وضوءا مكيثا، فقال لي عوف بن مالك ستا قبل الساعة موت نبيكم، خذ إحدى يعني امسك الحساب، خذ واحد نعم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موت يأخذكم تقعصون فيه كما تقعص الغنم، ثم تظهر الفتن ويكثر المال حتى يعطى الرجل الواحد 100 دينار فيسخطها، ثم يأتيكم من الأصفر تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 يعني حول 1,000,000. ليش قال أدخل كلي أو بعضي؟ يقول عند أبي داود من صغر القبة، القبة التي ضربت له في تبوك كان صغيرة، فقال أدخل كلي ولا بس أدخل راسي، بس القبة صغيرة قال ادخل كلك، فهو يتوضأ وضوء مكيث. قال يا عوف اعدد 6 قبل الساعة موت نبيكم عليه الصلاة والسلام، وفتح بيت المقدس والموت والفتن والمال وجمع الروم لنا حول 1,000,000 جندي 960 نعم. حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال دخل عوف بن مالك هو وذو الكلاع مسجد بيت المقدس، وقال له عوف عندك ابن عمك؟ فقال ذو الكلاع أما إنه من خيري أو من أصلح الناس؟ فقال عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف. يقول ابن عم ذو الكلاع هو كعب الأحبار وكان يقص، ومعنى قول عوف لذي الكلاع عندك ابن عمك يعني سكته، لأن كعب الأحبار حميري وذي الكلاع حميري، يقول أسكت هذا لا يقص على الناس، عندك إياه مثل ما قال أنا عندك إياه، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف. الأمير إذا جاء يقص، معنى القصص أن يقف على الناس يأمرهم ينهاهم، يقف قدامهم يأمرهم ينهاهم. الأمير إذا قام أول شيء محتاج أن يقوم للناس يقول سووا كذا وروحوا كذا، والأمر الثاني أنه لن يتخذ القصص وسيلة للشرف أو الشهرة، إنه وصل الأمير ما عاد فيه يعني أنه ما عاد يحتاج أن القصص هذا يترفع على الناس، وحكم أخرى فالأمير يحتاج أنه يقوم على الناس ويأمرهم منها، والمأمور أيضا الأمير ما يبدع الناس كلهم، كل ولاية فيها مأمور له يعني يقول مقام الأمير، ومنه أيضا لو أن الأمير حط لناس يعظون الناس يعني رتب لهم هو يمكن هذا، لأن هذا مأمورين. والثالث المتكلف الملقوف اللي لو بأمير ولو بمأمور يقوم على الناس بس يأمر ينهى نعم. حدثنا محمد بن بكر قال أبانا النهاس عن شداد بن عمار عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال يا طاعون خذني إليك، قال لما تقول هذا؟ أليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يزيده طول العمر إلا خيرا؟ قال بلى، فذكر مثل حديث وكيع. يخاف من 6 أشياء اللي تقدمت. حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أزهر يعني بن سعيد عن ذي الكلاع عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول القصاص 3 أمير أو مأمور أو مختال. القصاص 3 أمير أو مأمور أو مختال، مرائي، متكلف، أحمق، منقوف، هذا كلها جاءت الأحاديث الملقوف عاد من عندنا تفسير، لكن الحديث الآن مر بنا كثير، مختال، مرائي، متكلف، أحمق، ولذلك جاء من سيرين قالوا القص، قال والله لست أمير ولا مأمور، أخاف أن يصير الثالث، صير أنا الأحمق. ها العالم يعني إذا قام رأى له منكر وقام ولا نهى، ترى الأمر معروف أن المنكر يختلف، لو واحد شاف المنكر في المسجد وقام وقال يا إخوان أنا لاحظت في المسجد كذا، يعني حتى لو هذا يختلف إنكار منكر، أو قاله أمامهم أو في الطريق المسجد أو خارج المسجد، لا القصص هو حالة نفسية، يجي قدام الناس ويعظهم ينهى، قال مالك أمرت فلان أبو قدامة لا يقوم على الناس هكذا، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى كان أصحاب محمد يتجالسون، حدث هذا بما سمع وهذا ما سمع، أما أن ينصب خطيب أن يقوم عروسهم ما كان يفعلون هذا. هذا من الأشياء اندثرت من قديم. الشاطبي في وقته الأشعري هذا يقول في فتواه يقول وأما النهي القصاص فهذا اندثر من قديم، هو سنة 700 يقول هذا ما عاد أحد يعرفه. كيف عاد في وقتنا هذا؟ الآن صار هذا المعروف منكر والمنكر معروف، ولا لو أن الناس اقتصروا على السنة خير لهم. الآن إذا ولي الأمر عين الناس يقومون يعظون الناس لا بأس، أما أنهم يقومون كل واحد يتخاطفون، والله أنا كانت فتنة ومرض، سبحان الله العظيم. نعم، وتستغل الأمير والمأمور منضبط، لكن هذا يستغل أيام الفتن، يقومون تشوفونهم الآن يقومون عقب الصلوات ويحدثون ويستغلونها، أما يهيج الناس ولا المهم منها باب شر كثير. ابن عمر أقام القاص، سعيد المسيب طلع والقاص يقص، سفيان قال ولوا البدع ظهوركم، الأعمش طلع على باب وصار في سنة مسلسل الفطرة، طلع على باب المسجد وقام يقص ظافر ما أدري إيش يسوي، قالوا له تركت الشيخ يحدث جاي أنت قص ظافرك، قال هذه فطرة وهذاك بدعة. نعم، أحسن من جماعة ابن وضح هو اللي أحسن من ضبط، وكذلك مذكر والتذكير ابن أبي عاصم. نعم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن حبيب بن عبيد قال حدثني جبير بن نفير عن عوف رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ميت ففهمت من صلاته عليه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة ونجه من النار وقه عذاب القبر. نعم، حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمية عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه العصا وفي المسجد أقناء معلقة فيها قنو فيه حشف فغمز القنو بالعصا التي في يده قال لو شاء رب هذه الصدقة صدق بأطيب منها إن رب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة. قال ثم أقبل علينا فقال أما والله يا أهل المدينة لتدعنها 40 عاما للعوافي. قال فقلت الله أعلم قال فقلت الله أعلم قال يعني الطير والسباع. قال وكنا نقول إن هذا للذي تسميه العجم هي الكراكي. الكراكي العوافي الكراكي يعني هذا نوع منها أو معناها. يقول أنتم الآن تشحون بعذوق النخل تجيبون الحشف ترى بيجي 40 سنة تتركونها للطير والسباع، وفي ان الانسان لا يتصدق الا بطيب، وفيها ايضا هذه السنه ايضا متروكه الان خاصه البلد اللي فيه نخل، ودك اذا جاء وقت العينه وقت الرطب يعلقون العذوق في المسجد، ابن السبيل والعمال والماره يحطون عذق في المسجد، كل واحد صاحب نخل يحطون عذقين، لكن يختارون عذق طيب فيه رطب وفيه تمر من انواع التمر الطيبه تعلق في المسجد. هذا الشيء الوحيد اللي اجازه مالك كما في النوادر بن أبي زيد، قال المسجد ما يحط فيه لا صناديق تبرعات، حتى مالك نص على صناديق التبرعات ما يحط فيه لا صناديق تبرعات ولا يحط فيه حلقة تحفيظ للصبياني ولا يحط فيه كذا، قال اللي يعرفه تعليق الأقناء في المسجد، هذا اللي أدركت عليه الناس يلقون العذوق في المسجد وتصير في آخر المسجد زي كذا. شوف التمر الآن هذا يستفيدون منه خاصة الناس منخفض معهم سكر، ناس قبل فترة واحد أغمي عليه في الفجر أنخفض مع السكر يصير التمر قريب، والعمال اللي الآن ما لهم أحد وكذا طيب والله التمر في المسجد طيب، أما غيره لا الصناديق ولا لوحات ولا إعلانات ولا شيء. نعم، حدثنا عبد الصمد قال حدثنا محمد بن أبي المليح الهذلي قال شغال بين 40 عاما إيه؟ يظهر كذا يظهر أنها ليست عاد النهاية في بعدها شيء أو 40 عام ثم الصور الله أعلم ثم نفخ الصور، لأن الراعيين من مزينة نفخ الصور وهم رايحين المدينة يسوقان غنمهم فسقط على وجهه. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا محمد بن مليح الهذلي قال حدثني زياد بن أبي مليح عن أبيه عن أبي بردة عن عوف بن مالك الأشجعي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصار بهم يومهم أجمع لا يحل لهم عقدة وليلته جمعاء لا يحل عقدة إلا لصلاة حتى نزلوا أوسط الليل، قال فرقب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضع رحله قال فانتهيت إليه فنظرت فلم أرى أحدا إلا نائما ولا بعيرا إلا واضعا جيرانه نائما، قال فتطاولت فنظرت حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم رحله فلم أراه في مكانه فخرجت أتخطى الرحال حتى خرجت إلى الناس ثم مضيت على وجهي في سواد الليل فسمعت جرسا فانتهيت إليه، فإذا أنا بمعاذ بن جبل والأشعري فانتهيت إليهما، فقلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هزيز كهزيز الرحى، فقلت كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الصوت. قال اقعد اسكت. فمضى قليلا فأقبل حتى انتهى إلينا، فقمنا إليه فقلنا يا رسول الله فزعنا إذ لم نرك واتبعنا أثرك. فقال إنه أتاني آت من ربي عز وجل فخيرني بين أن أدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقلنا نذكرك الله والصحبة إلا جعلتنا من أهل شفاعتك، قال أنتم منهم. ثم مضينا فيجيء الرجل ورجلان فيخبرهم بالذي أخبرنا به فيذكرونه الله والصحبة إلا جعله من أهل شفاعته، فيقول فإنكم منهم، حتى انتهى الناس فأضبوا عليه. حتى انتهى الناس إلى الناس وصلهم يعني. حتى انتهى إلى الناس فأضبوا عليه وقالوا اجعلنا منهم، قال فإني أشهدكم أنها لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نسأل الله من فضله. إذا بري من التوحيد ومن الشرك ترك الصلاة، إذا بري منه لعله إن شاء الله يدخل في الشفاعة، لم يقم به مانع لعله يدخل في الشفاعة. وتسأل من حال حياته عليه الصلاة والسلام، نذكرك الله الصبح إلا جعلتنا منه، تسأل منه حال حياته لأن الله قد أذن له، أما بعد مماته لا. نعم. حدثنا إبراهيم بن إسحاق وعلي بن إسحاق قال حدثنا ابن مبارك قال أنبأنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن مالك بن هدم عن عوف بن مالك الأجعي رضي الله عنه قال غزونا وعلينا عمرو بن العاص فأصابتنا مخمصة فمروا على قوم قد نحروا جزورا، فقلت أعالجها لكم على أن تطعموني منها شيئا. وقال إبراهيم فتطعمون منها. فعالجتها ثم أخذت الذي أعطوني فأتيت به عمر بن الخطاب فأبى أن يأكله، ثم أتيت به أبا عبيد بن الجراح فقال مثل ما قال عمر بن الخطاب فأبى أن يأكله. ثم إني بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في فتح مكة فقال أنت صاحب الجزور. في فتح مكة عندنا المثبت في فتح. في فتح في مكة؟ ما في مكة. في فتح فقال أنت صاحب الجزور، فقلت نعم يا رسول الله، لم يزدني على ذلك. ما زاد ما أقره ولا. ليش تورع عنها عمر؟ أول شيء الناس في مخمصة وكل تشفقن أهل اللحم هذا، يعني في جوع شديد. يقول هنا أول شيء قال غزونا علينا عمرو بن العاص، هي غزوة ذات السلاسل، لأن عمرو ما كان زعيم إلا في ذات السلاسل. فقال ما قال عمر، جاء عندي يعقوب بن سفيان. من يعقوب بن سفيان؟ إيه صاحب المعرفة والتاريخ البسوي، الكتاب الطيب هذا. قال فقال له عمر عندما أخبره من أين هو وأخبره الجزور، قال عمر أسمعك قد تعجلت أجرك. عنا بذلك أن عوفا لم يصبر على هذه المخمصة ويكتب لها أجر عند الله، بل سارع وصنع ما صنع كأنه تعجل أجره في الدنيا. ولما جاء عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالفتح لم ينكر ذلك عليه، هو ما ينكر عليه لكنه قال يعني لو صبرت في المخمصة هذه. نعم. حدثنا زكريا بن عدي قال أنبأنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن إسحاق بن راشد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك من آخر السحر وهو في فسطاط أو قال قبة من أدم، قال فسلمت ثم استأذنت فقلت أدخل، فقال أدخل، قلت كلي، قال كل. لا تغير ميلاد عندك، فسلمت ولا فسألت؟ فسلمت ثم استأذنت. أكتب عندك في نسخة فسألت، وحنا نكتب في نسخة فسلمت، عندنا فسألت. فقلت أدخل، قال أدخل، قلت كلي، قال كلك. قال فدخلت فإذا هو يتوضأ وضوءا مكيفا. ذكر الحديث السابق اللي قال اعدد ستا. نعم. حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاص بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، وقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة لا أمر بآية رحمة إلا وقف إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ. ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة ففعل مثل ذلك. سبحان الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة في الركوع. كم اللي صلوا معه عليه الصلاة والسلام وقرأ بهم البقرة والعمران؟ هذا عوف، حذيفة، عبد الله بن مسعود وغيرهم. يجوز الجماعة في صلاة الليل واحد اثنين إذا كان ما كثروا وما جعلوا ذلك مرتب في غير رمضان يصلح. كل ما رأوه يصلي جو قاموا معه، وصلاة الليل الإنسان يعني يمد فيها، وفيها في التطوع أشياء ليست في الفريضة. لا يمر بآية عذاب إلا وقف تعود، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسال، والركوع بقدر القيام والقيام بقدر الركوع وهكذا. فإذن يصلح الجماعة في صلاة الليل بس بغير ترتيب إلا في رمضان. نعم. حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني رزيق مولى بن فزارة عن مسلم بن قرظة وكان ابن عمي عوف بن مالك قال سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم من تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننبذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا لكم الصلاة. ألا ومن ولي عليه أمير ووال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. الحمد لله لما جعل في قلوبنا غل على هذه الأحاديث. ما قام الصلاة، وإذا رأيت يأتي شيء من معصية الله أنكر المعصية بقلبك، وإذا لك قدرة بلسانك بضوابطها، لكن لا تنزع يدا من طاعة ولا تمنع حقه ولا تهيج الناس عليه، فتكون معصيتك أعظم من معصيته وفسادك أعظم من فساده. هذا الحديث لا يؤمن به ولا ينقاد له إلا أقل القليل. أكثر الناس فيهم الهيجان هذا اللي ما يضر ما ينفعهم. ها؟ لا، اللعن ما يختص بالكفر، يعني تسبونهم تبغضونهم. يقول رئيس الهيئات قايمين عليه دحين الأحزاب، قال له رئيس الهيئة قال له كلمة قبل كم يوم، قال في ناس يدعون لي النهار بسقوط هذه الدولة، ولو سقطت ما حموا أنفسهم وبعد محارمهم ما يحمي نفسه، وهايجين ما يبغون كلام ذا، يقول لا احنا نحمي أنفسنا وأبائنا وأجدادنا. سبحان الله العظيم. من قالهم معنيين؟ ها يتكلم معني، هم عارفين انه ما يحمون أنفسهم. ما كانوا يروحوا لمكة إلا بعشرين جزية من الرياض لمكة، 20 خوة من قبيلة في قبيلة تدفع فلوس ويصير معك خفير منهم، لكنهم قوم لا يعقلون. نعم. حدثنا حيوة قال أنبأنا بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه فقال الفقر تخافون أو العوزة أو تهمكم الدنيا، فإن الله فاتح لكم أرض فارس والروم وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي. الله مرت معنا في المسند إلا هي، تذكرون هذه كانت فيها إشكال. إلا هي واحد ضابطها غلط، إلا هي يقول أنتم تخافون الفقر وتفتح لكم فارس والروم وتصب عليكم الدنيا صب إلين لا يزيغكم بعدي إلا هي. أكبر إزاغة هي. شوف الآن سكرها شد من الخمر. ترى الناس سكارة هم ما يشربون خمر لكن سكران، سبحان الله ما يفكر في آخرته ولا عايش طول حياتي سكران، شوف الناس بسوت لها ثاني، سبحان الله العظيم سكر شديد هي اللي تزيغكم والله. نعم. حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان

فقيل لعله أعطاه بعد ذلك، وإنما أخره تعزيرا له ولعوف لأنهم تكلموا في خالد وانتهى حرمة الوالي، وقيل لعله استطاب قلب صاحبه وترك صاحبه اختياره، الله أعلم. لكن لأن الكلام على الأمير أمام الناس خطأ، لأن هذا يجري. نعم. حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يجمع الله عز وجل على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها. الحمد لله. الحين يوم الفتنة اللي بين المسلمين، فتنة الكبرى، هل الأمم الثانية قاتلتنا أو أرسلت أحد لنا ولا كفهم الله عنا؟ معنا فرصة لهم. الخمس سنين اللي من عام 35 لعام 40، الأمم اللي فتحت والأمم اللي جنبنا والأمم اللي خايفت منا، ورا ما قالوا هذول يتقاتلون خلنا نقضي عليهم كلهم. نعم. حدثنا علي بن بحر. لا. ما أقام الصلاة. إيه. عدم أقام الصلاة. ها. معناه يجوز القول عليهم. لا لا لا. إذا ما صلى، إذا كفر هو تشهد إنه كافر ما يصلي حتى في بيته وفي غرفته، تشهد عليه إنه ما يصلي حتى في الداخل. وعاد الأمر الثاني كفر مبواح يعني. أما ما دام يقيم الصلاة لا، عندكم فيه من الله برهان وله شروط كثيرة. نعم. حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد بن حمير الحمصي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي قال حدثنا جمير بن نوفير عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنظر في السماء ثم قال هذا أوان العلم أن يرفع، هذا أوان العلم أن يرفع. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. فلقي جبير بن وفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك، فقال صدق عوف. ثم قال وهل تدري ما رفع العلم؟ قال قلت لا أدري. قال ذهاب أوعيته. قال وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال قلت لا أدري. قال الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. هذا والله العلم، هذا العلم رفع العلم بذهاب الأوعية اللي تفهمه. وأول علم يرفع الخشوع، خشوع الصلاة، خشوع العلم، خشوع المشي، الخشوع عموما، التواضع لله وتواضع النصوص. هذا العلم، العلم ليس بالكتب، الكتابين هذا كتبهم عندهم ما نفعته. نعم. حدثنا علي بن عاصم قال أخبرني النهاس بن قهم عن أبي عمار شداد عن عوف عن أبي عمار شداد عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنا له ثلاث بنات أو ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتين أو ابنتان أو ابنتان أو أختان اتق الله فيهن وأحسن إليهن حتى يبن أو يمتن كن له حجاب من النار. الحمد لله. هنا في سعة اللي ما له بنات الخوات، إذا أحسن إليهن اتق الله فيهن لين يذهبن يبن، يعني يذهبن الأزواج، أو يمتن كن له حجاب من النار. نعم. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكير بن الأشج عن يعقوب بن عبد الله أن عبد الله بن يزيد قاص مسلمة حدثه أن عوف بن مالك حدثه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن عوف بن مالك الأجعي رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ستة نفر أو سبعة أو ثمانية فقال لنا بايعوني، فقلنا يا نبي الله قد بايعناك. قال بايعوني، فبايعناه، فأخذ علينا بما أخذ على الناس ثم أتبع ذلك كلمة خفية فقال لا تسألوا الناس شيئا، لا تسألوا الناس شيئا. نعم. حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أنا يعقوب أخاه وابن أبي حفصة حدثاه أن عبد الله بن يزيد قاص مسلمة بالقسطنطينية حدثهما حدثهما عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال. نعم. هو مأمور هذا. نعم. حدثنا هشيم قال أنبأنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي أديس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام للمسافر ولياليهن وللمقيم يوم وليلة.

عندنا 90 حديث. يمكن اللي خلفناه ده. يمكن هذه بس رتبها حتى الحديث اللي ها انت عندك عايشه بعد.